السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لدينا اثنان لا ثالث لهما. ما في بالعادي. سبحان الله. ما في بالعادي. وأنت يا بالخمس يا بالعشرة. نعم. نعم. في الحديث الصحيح الذي يقوله صلى الله عليه وسلم بداية الحديث رب صائم إلى آخره. إيه؟ والشق الآخر ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ما الفقه الراجح في هذا الشق الأخير؟ يعني يقوم يصلي في الليل. نعم. والناس نيام رياء وسمعة. وسمعته. هنا. ليس غير ذلك. هو هذا. والسؤال الأخير في الحديث قال صلى الله عليه وسلم صومي عن أختي. هل يقاس أيضا لو أحد يصوم عن أخيه؟ قبل كل شيء الصيام عن أخته. نعم. أو أختها. هو كان عن رمضان. لأنه في التفسير لو وجدت في المناوي إنه يقول عن رمضان يعني كان عليها قضاء. وماتت مسكينة ما لحقته فكأنه قال هصوم عن أختك. لا، هذا صيام النذر وليس قضاء رمضان. إذا النذر. أي نعم. أيوة. فالأخ بصوم عن أخيه. أيوة. إذا كان عليه نذر. نذر. لكن هذا الذي عليه نذر فالأحق بالصيام عنه هو ابنه. أيوة. إن كان له ابن. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أيوة. إيه نعم. إذن طيب هل يعني بهذه الحالة مثلا إنه لو كان صيام عن قضاء رمضان ما بصير الصوم سواء كان أخت أو أخ؟ لا، لأن الذي عليه صيام إما أن يكون معذورا فما في حاجة للقضاء عنه لأنه معذور. أيوة. وإما أن يكون غير معذور فأولى أن لا يصام عنه. نعم. وأن يلقى جزاءه عند ربه كتارك الصلاة. نعم. عامدا متعمدا إلا أن يعفو الله. لا إله. يعني الراجح أنه ما يصوم عن واحد حتى لو نذر. حتى لو كان نذرا يعني. الله يهديك. وأنا سمعتك الحديث. نعم. من مات وعليه صيام صام عنه وليه أي صيام نذر. نعم نعم. فهمت نعم لي بفهم ولا بدون فهم؟ لا فهمت. الولي طبعا اللي هو كما قصدت ابنه. هذا هو. نعم. أما يعني لو كان أخوه أو أخته بصير. إذا ما في ولي بصير. إذا ما في ولي يعني. الأقرب. أي نعم. طيب في هذا المعرض حضرني شيء هام وهو يقول بعض أهل العلم صح هذا القول إنه ما في داعي الابن يحج نافلة أو يصلي أو يصوم نافلة عن والده فخلص كل عمل الابن هو نسخة طبق الأمر لعمل الوالد فهل هذا صحيح؟ لا مو صحيح يعني لازم ينوي في قلبه إنه بدي أحج عن أبي مثلا لا أعطيك التفصيل نعم الكلام الذي نقلت عن بعضهم بعضه صحيح فهو الولد كما قال عليه السلام أطلب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم فكل عمل يأتي به الابن من الأعمال الصالحة فللولد نصيب كبير منه لأنه كان سبب هدايته وإرشاده وعبادته وإلى آخره ولكن إذا أراد الإبن أن ينفع أباه أو أمه أكثر من الحالة السابقة يعني الحالة السابقة يصل أجر عمل الصالح من الإبن إلى الوالد أوتوماتيكيا عرفت؟ فإذا أراد أنه ينفع أباه أو أمه أكثر فحينئذ ينوي أن هذه العبادة هذه الحجة هذه العمرة عن أبيه أو عن أمه بيكون الأجر للأب أو الأم المحجوج عنه أكثر ما شاء الله وضح لك الفرق؟ وضح جيدا الحمد لله وجزاكم الله خير وإياك إن شاء الله إن شاء الله عليكم السلام ورحمة الله من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ أيوة بس يعني باعتبار أنه يسمع نفسه مثلا؟ هذا باعتبار يسمع نفسه الدليل الأول. هنا ما في، نحن نرد الاستدلال الأول بهذا الاعتبار أنهم المبتدعة استدلوا بالحديث طبعا أقول مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم صلوا الله عليه الوسيلة، قالوا أنه يسمع نفسه. قلنا إذا يكرر الأذى مرتين فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني برجع ترجيع كما هو السنة في الشهادتين، يقول حيا على الصلاة حيا على الصلاة، يقول حيا على الصلاة حيا إلى آخره، وهذا ما يقوله عالم. لذلك هذا الاستدلال مرفوض مردود. لكن قوله عليه السلام من قال من ألفاظ الشمول كما تعلم، فيدخل باهنا المؤذن، هناك لا يدخل المؤذن ولا يدخل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ الألباني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من بريطانيا. بس. إيه نعم. أيوة. أقول أيوة نعم. نعم. الآن أنت قلت كلمة أظن أنه ما يقوله ابن تيمية، بتقولي أنه هو يعتقد أنه نكاح صحيح، فلذلك أنا حتى أثبت من هذا الكلام ممكن تذكري لي وين هذا الكلام في ابن تيمية في الفتاوى مثلا، في أي كتاب؟ ما في. اسمحي لي أول كل شيء اسم الكتاب، لأنه ابن تيمية ليس له مثل هذا الكتاب، لكن يبدو أن بعضهم استخرج هذه الأحكام المتعلقة بالنساء وسماها فالآن أعطيني اسم الكتاب واسم أيوة شفت شلون؟ طيب أعطيني هلا لحظة فتاوى النساء هيك كاتب هو لشيخ الإسلام ابن تيمية. طيب نعم. طيب لا بهم ما بهم بعطيني الصحيفة. ميتين ثلاثة شفت شلون هلا طيب ممكن تراجعني بعد يوم يومين نشوف هذا الكلام. أهلا وسهلا. هو هذا الوقت إن شاء الله. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت هذا الكتاب شيء؟ وين موجود هون؟ موجود نصر؟ لا موجود في المكتبات. فين يعني؟ شيخنا هذه الأخت اللي طفت في أكثر مرة عندها أسئلة كثيرة، فضروري شيخنا إنه يعني أنا مش عارف كيف أبعث لها أشرطة. ليش كانت طالبة؟ والله بعثت لها رسالة من مدة تطلب مني أعطي عنوان وكل شيء، عشان كيف أبعث لها إياهم، لكن أنا ما في عندي خبرة أودع البريد وكذا من هذا الباب. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا جزائر. وشكرا شيخ. أهلا. لا بأس. يا شيخ، لعلك علمت ما في الجزائر من الأحداث. مع الأسف. شيخ، نسألك عن موقفنا يا شيخ، موقف الصحيح الذي لابد أن نتخذه. تصلون الفرائض في مساجدكم ثم ترجعون إلى دوركم. يا شيخ، هناك من يكتب الجهاد. الله أكبر، لكن الجهاد أوداكم إلى لا جهاد. وين الجهاد؟ والله لا نعلم يا شيخ. هناك من أفتى بتكفير الحكام ورجال الجندركة ورجال الشرطة ووجوب الجهاد. لا حول ولا قوة إلا بالله. قد يكون الجهاد واجبا، ولكن يجب إعداد العدة، وقبل كل شيء من العدة هو الفهم للإسلام فهما صحيحا وتطبيق صحيحا. وهذا اليوم مفقود غير موجود، فاتقوا الله في أنفسكم. نعم. هل ندافع على أنفسنا أو لا ندافع؟ كيف يعني؟ ما فهمت عليك. أنا شيخ رجال الجندركة. رجال الجندركة. حتى البيوت. طيب إذا دخلوا البيوت يقتلون؟ نعم يا شيخ. نعم. يقتلون الساكنين الواجعين في البيت، يقتلونهم؟ لا، يقتلون الإخوان فقط، الإخوان الملتحون. الإخوان إيش؟ ملتحين؟ ملتحون، الذين لديهم كفية. يقتلونهم؟ نعم. أنت تعني ما تقول يقتلونهم؟ لم أعني ما أقول يا شيخ. يعني لا يضربونهم ضربا، يقتلونهم قتلا، يعني يميتونهم. يميتونهم تعني؟ نعم. تعني أنهم يضربونهم، يقتلونهم، يرمونهم بالرصاص؟ فقد قتلوهم. هناك من سيخ إلى السجون، وهناك من ضرب، وهناك من قتل. يا أخي، إذا أراد أحد أن يقتل المسلم وهو في داره فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإن قتله فالمقتول في النار، وإن قتل هو فهو شهيد. لعلك فهمتني. بارك الله فيك شيخ. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنت تفضل علي. الطفل لما يولد أو المولود بشكل عام، إننا نعرف بالضبط شو ممكن الأب يعمل، يعني شغلات وربط للسنة، يعني لازم يعمل. أولا السنة يسميه في اليوم السابع، وثانيا يختار له اسما من أسماء المسلمين القدامى وليس المحدثين، يعني من أسماء الصحابة والسلف من التابعين وأتباعهم، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، فإنه سيجد ما شاء الله من الأسماء الحسنة اللطيفة خيرا من أسماء المبتدعة في العصر الحاضر. هذا أولا. ثانيا، عليه أن يحلق شعر رأسه في اليوم السابع أيضا، وأن يزينه بميزان الصيدلي أو الصايغ الدقيق، ثم يتصدق بوزن هذا الشعر من الفضة على الأقل، وإذا كان الله موسع عليه بجعل من الذهب، وبخاصة أن الفضة اليوم رخيصة، وكذلك يختنه في اليوم السابع هذه الأشياء منها ما هو سنة ومنها ما هو واجب. من هذا الواجب العقيقة أن يذبح عنه في اليوم السابع ذبيحة إن كان أنثى وإن كان ذكرا فذبيحتين، ولا يشترط فيه ما يشترط في الأضحية. واضح؟ هذا الذي يحضرني الآن جوابا عن ذاك السؤال. سيدي بالنسبة للأذان في أذن الصقر، هذا كنا من قبل نفتي به، ثم تبين لنا أن الحديث اللي كان ضعيفا من قبل، ما بعرف إذا كان أثقل عليك بهذا التفصيل، الحديث المعروف هو حديث ضعيف، لكن كان بعض العلماء ذكروا له شاهدا ونسبوا له كتاب اسمه شعب الإيمان، كان غير مطبوع يومئذ، فأنا شخصيا اعتمدت على هذا العالم الذي قوى الحديث الأول بالحديث الثاني. بعدين الكتاب اللي فيه الحديث الثاني طبع، فوجدنا إسناده ضعيف جدا جدا، فلم يعد صالحا لتقوية الحديث الأول اللي هو في الأصل معروف أنه ضعيف، ولذلك رجعنا عن القول بسنية الأذان لأن الحديث ضعيف. وبالنسبة للأسماء سيدي، هل صحيح أو ما مدى صحته خير الأسماء إلى حمد الله؟ لا، هذا ليس له أصل، إنما الحديث الصحيح أفضل الأسماء عند الله عبد الله وعبد الرحمن. أي نعم. أي نعم. الله يحفظك. عفوا، أفضلت بالسؤال، انكتب الأجر إن شاء الله. آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.